قال مالك: في الرجل يتظاهر من أمته إنه إذا أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها. كذلك يقول مالك في الأمة: يكون متزوجا أمة أو يملك أمة، فسواء كانت زوجة أو كانت إيش؟ مملوكة، وظاهر منها. فإذا كانت زوجة وظاهر منها ثم عتقت واشتراها، لما كانت زوجة ما كانت ملكه، كانت لغيره ومتزوج أمة، فظاهر منها وهي زوجة له ثم طلقها وذهب سيدها الذي يملكها، أراد أن يبيعها فذهب هو واشتراها، صارت عنده بإيش؟ بملك يمين. هل يحق له أن يستمتع منها بملك اليمين لأنه اشتراها بماله وأصبحت ملك يمين؟ لا، عليه أن يكفر عن الظهار الذي وقع عليها حينما كانت زوجة له.